في الحجارة وضابط الإلقاء في الحجارة إزالة عين النجاسة وبلتها، إزالة عين النجاسة وبلتها، البدل الذي في عين النجاسة، إزالة عين النجاسة وبلتها، بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر إلا أثرا يسيرا، وليس عليه أثر إلا أثرا يسيرا. وهذا الأثر معفو عنه، هذا الأثر اليسير معفو عنه. قالوا أن نستنجي ويستنجي أحدنا بأقل من ثلاث أحجار، هذا منهي عنه، أن يستنجى بأقل من ثلاث أحجار هذا منهي عنه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. فأقل الوتر في باب الاستجمار ثلاثة أحجار، أقل الوتر في باب الاستجمار ثلاثة أحجار، على الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله. السلام ورحمة الله. الاستجمار ثلاثة أحجار وجوبا، وذلك لحديث سلمان هنا. أما حديث أبي داود ابن ماجه أنه يجوز له أن يقطع على شفع، يجوز له أن يقطع على شفع، واستدل بحديث: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. حديث ضعيف، حديث ضعيف، فلا بد أن يكون القطع قطع على وتر، ولا يكون القطع على شفع. وما حديث من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج قد رواه أبو داود وابن ماجه هو ضعيف، وإن كان حسنه النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، لكن الصحيح ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله من جهة تضعيف هذا الحديث، من جهة تضعيف هذا الحديث. الصحيح أن يكون القطع على وتر، ولا يكون القطع على أقل من ثلاثة أحجار، ولا يكون القطع على أقل من ثلاثة أحجار. أما الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب فيجوز الاقتصار عليه في ظاهر مذهب الحنابلة، فيجوز الاقتصار عليه في ظاهر مذهب الحنابلة، هو الذي اختاره الخرقي واختاره جل مشايخ الحنابلة رحمهم الله، هو الذي كذلك المرجح والمفتى به عند الشيخ ابن باز وابن عثيمين وعند شيخنا العباد حفظه الله تعالى ورعاه، أن الحجارة الكبيرة ذو ثلاث شعب فإنها تجزي عن فإنها تجزي في الاستجمار. وجاء عن أحمد رواية أنه لا بد من ثلاثة أحجار، جاء عن أحمد رواية أنه لا بد من ثلاثة أحجار، لكن الصحيح الرواية الأولى أن الحجر الكبير إذا كان ذو ثلاث شعب فإنه يصح الاستجمار به، وذلك استدلوا بما رواه أحمد في المسند: إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات، إذا تغوط أحدكم فليتمسح 3 مرات. ولكنه حديث ضعيف. ولكن يستدل بأن المقصود تكرار التمسح لا تكرار الممسوح به، أن المقصود تكرار التمسح لا تكرار الممسوح به. إيش معنى الكلام هذا؟ أن المقصود تكرار التمسح، إذا كان حجر كبير في الشعب المقصود تكرار إيش؟ لا الممسوحة به، الممسوح به ما هو؟ الحجر. فالمقصود كما قال العلماء رحمهم الله بترجيح من هذا القول أن المقصود تكرار التمسح لا تكرار الممسوحة به. الاستجمار بالحجارة بلا خلاف يصح الاستجمار بالحجارة، بلا خلاف يصح الاستجمار بالحجارة، وإنما الخلاف وقع في الاستجمار في الاستنجاء بالماء، هل يصح أو لا يصح؟ وهذا من المسائل التي قد تكون بعيدة عن الذهن، فإن الذهن قريب إلى أن ماذا؟ الخلاف يكون في إيش؟ في الحجارة دون الماء. لكن العلماء رحمهم الله في هذا الباب قالوا الاستجمار كما قال ابن قدام بغير خلاف نعلمه، أي أن أهل العلم رحمهم الله لا يختلفون في صحة الاستجمار، وإنما الخلاف وقع في صحة الاستنجاء بالماء، إنما الخلاف وقع في صحة الاستنجاء بالماء. قال ابن قدام رحمه الله وهو مخير بين الاستنجاء بالماء والحجارة في قول أكثر أهل العلم، هو مخير بين الاستجمار بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكر الاستنجاء بالماء، حكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء. وقال سعيد بن المسيب وهل يفعل ذلك إلا النساء، أي ما يفعل ذلك إلا من؟ إلا النساء. وقال عطاء غسل الدبر محدث، وكان الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله لا يستنجي بالماء، وروي عن حذيفة القولان. وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله، وقال لنافع جربناه فوجدناه صالحا بالماء، جربناه فوجدناه صالحا. قال ابن المفلح رحمه الله في توجيه كلام هؤلاء الصحابة والتابعين فهو والله أعلم إنكار على من يستعمله معتقدا لوجوبه، وجوب إيش؟ الماء. فهو والله أعلم إنكار على من يستعمله معتقدا لوجوبه. ولا يرى الحجارة مجزئة. لأنهم شاهدوا من الناس محافظة عليه فخافوا التعمق في الدين. ذكر الفقهاء رحمهم الله شروط ما يستجمر به. الشرط الأول أن يكون مباحا، الثاني أن يكون طاهرا، الثالث أن لا يكون محترما، الرابع أن لا يكون مطعوما. وصاحب محرر الفقه والوجيز في الفقه لما ذكر شروط ما يستجمر به اقتصر على هذين الشرطين. أن لا يكون محترما، وأن لا يكون مطعوما، لأنه يجمع إيش؟ بقية الشروط. اقتصر على هذين الشرطين صاحب محرر الفقه، وكذلك الوجيز اقتصر على هذين الشرطين، أن لا يكون محترما وأن لا يكون مطعوما. الشرط الخامس على التفصيل أن يكون جامدا، لأن غير الجامد لا ينقي، فإنه يتفتت وقت الاستجمار. يكون جامدا لأن غير الجامد لا ينقي لأنه يتفتت أثناء الاستجمار. الشرط السادس والأخير أن لا يكون متصلا بحيوان، لأن الحيوان له حرمة. ذكر هذه الشروط فقهاء رحمهم الله عز وجل. قال: وأن نستنجي برجيع أو بعظم. سوف يأتينا بإذن الله تعالى هذا فيما سيأتي من أحاديث. ثم قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة خزيمة بن ثابت. خزيمة هو صاحب الشهادتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وجابر وخلاد بن السائب عن أبي. قال أبو عيسى: وحديث سلمان في هذا الباب حيث حسن صحيح، هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا الاستنجاء بالحجارة تجزئ، وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. الثوري رحمه الله وصف بكونه أمير المؤمنين في الحديث. وهناك جماعات من أهل العلم والحديث وصفوا بهذا الوصف، منهم شعبة رحمه الله، فإنه قد وصف بكونه أمير المؤمنين في الحديث. كذلك الثوري هنا، كذلك البخاري رحمه الله وصف بكونه أمير المؤمنين في الحديث. جماعات من أهل العلم وصفهم أهل العلم بهذا الوصف. نعم. اللي هو لذلك القدامى ايش قال؟ بغير خلاف لعلمه. ومعلوم ان القدامى ان الفاظ الاتفاق تتفاوت قوة وضعفا، فاجمعوا مرتبة عالية اتفقوا بعدها بغير خلاف نعلمه من ادنى مراتب نقل الاتفاق، وهذا من الدقة في نقل الاتفاق، من الدقة في نقل الاتفاق. فالقاضي ابن قدامة رحمه كأنه راعى كلام الترمذي هذا أو نظر فيه، فقال بغير خلاف نعلمه، لعل الترمذي قد عرف شيئا وقد غاب عنه. نعم. صحيح. نعم صحيح. وكلام العلماء رحمهم الله حسن صحيح، فننقله لكم. قد ذكر العلماء فيها ما يقارب 7 أقوال في قول الترمذي حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين. حدثنا هناد وقتيبة قال. ذكرنا أن هناد وقتيبة من مشايخ من؟ البخاري رحمه الله والترمذي. نعم. قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق عبد الله في الأحاديث هو عبد الله بن مسعود. إذا أطلق عبد الله في الأحاديث فهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليس هو ضمن العبادلة الأربعة. فعبد الله بن مسعود ليس هو في العد ضمن العبادلة الأربعة، فالعبادلة الأربعة من الصحابة من هم؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. وإنما هذا عدوا من العبادلة الأربعة لأن أسنانهم متقاربة، أسنانهم متقاربة، فعدوا من هؤلاء من عبادلة أربعة. أما عبد الله بن مسعود فإنه أكبر منهم، أكبر سن منهم، فهو. وكذلك إذا أطلق الأحاديث في الغالب فإن المراد به عبد الله، إذا قيل غير منسوب عبد الله فإن المقصود به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. أبي عبيدة عن كثرة روايته. نعم. كثرة الرواية. الرواية وعادة أهل الحديث على هذا. نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: قال بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم: إذا جاء ذكر الحاجة لحاجته فإنه في الأصل أنه يكون للغاية. إذا جاء ذكر الحاجة فإنه في الأصل أن يكون للغاية. نعم. فقال: التمس لي 3 أحجار. قال: يعني ليستنجي بها. التمس لي 3 أحجار يعني ليستنجي بها. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله، وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطراب. قال أبو عيسى: سألت عبد الله. قال: هذا حكم من الترمذي رحمه الله، هذا حكم من الترمذي رحمه الله عز وجل، وهذا الحديث فيه اضطراب. هذا حكم من الإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله. نعم. سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمد عبد الرحمن. عبد الله بن الرحمن هو الدارمي، وهو من شيوخ الترمذي ومن أقرانه، هو من شيوخ الترمذي ومن أقرانه. نعم. وسألته ما عندك هذه؟ حدثنا محمد بن بشار العبدي. ما عندك؟ تأخرة؟ قد قال لا، بس النسخة قد تكون فيها تأخر بقدر. متأخرة. حدثنا يقدم لهم غالب النسخ على هذا. قال رحمه الله: حدثنا الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله في الحاشية، اقرأ المأمون الخامس، حاشية 5. مما عش حاشية الشيخ أحمد الشاكر؟ اقرأ الحاشية الخامسة، اقرأ 5 الحاشية. لا 5 عندي 5 هنا. هذا الإسناد مؤخر. نعم. قال الشيخ أحسن شاكر رحمه الله: هذا الإسناد مؤخر في عين وها، عين وها نسخ رمز، وهذه طريقة الذين يحققون المخطوطات أن يرمز لكل مخطوط بإيش؟ بحرف. عين مخطوطة مثلا برلين، هاء مخطوطة جامعة الإمام إلى آخره، حتى لا يعيد كل مجال يعني في صفحة من الصفحات مخطوطة برلين، مخطوطة مثلا جامعة الإمام، لا، يكفي عا ويكفي عين ويكفي ماذا؟ يكفي هاء. فيرجع ويبين ذلك في مقدمة التحقيق. نعم. لذلك من اصطلح على شيء في كتاب فإنه لا بد أن يبينه خاصة عند متأخرين في أول الكتاب، حتى لا يحصل عند الناس لبس أو تشويش. نعم. هذا الإسناد مؤخر في عين وها في آخر الباب، وفي عين هنا زيادة نصها. قال أبو عيسى وأبو عبيدة: لا يعرف اسمه ولا داعي إليها لأنها تكرار في المسيئات. نعم. حدثنا محمد بن بشار العبدي. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار العبدي. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الملقب بماذا؟ بغندر. محمد بن جعفر ملقب بغندر، وهو من المكثرين عن شعبة، من المكثرين عن شعبة ابن الحديد الواسطي، لأن شعبة كان زوج أمه، فهو مكثر عن شعبة رحم الله محمد بن جعفر ورحم الله شعبة. وسمي بغندر لأنه كان في مجلس ابن جريج وكان يشغل فسمي غندر. وهذه الكلمة عند أهل الحجاز المقصود بها المشغل، يطلق عليه ماذا؟ غندر، يطلق عليه غندر. فقال له: أنت إيش؟ أنت غندر، مثل ما يقال أنت إيش؟ مشاغب أو مشوش إلى آخره. وعبارة مشوش تنتشر كثيرا عندنا في الجامعة الإسلامية بين الطلاب، وسبحان الله يعني لها سنوات، قد تكون 40 سنة أو أكثر. جئت إلى الجامعة ومن قبل في الجامعة ومن بعد في الجامعة، الطلاب يعني غير السعوديين أو غير كذا، مثلا من إفريقيا، من آسيا، من الصين، آسيا والصين ما فيها، كلهم إذا رأوا طالبا يعني عنده يعني شيء يعني مشاغبة فقلوا: أنت إيش؟ أنت مشوش. هذه عبارة عند أكثر طلاب الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وجر لهذا في قول ابن جريج لمحمد بن جعفر: أنت غندر. فهذا سبب ملقب بغندر، هذا سبب ملقب بغندر. العبارات هذه غندر ابن علية، كان بعض العلماء يكره الأعرج الأحول الأعور، يكره أن يصف بها من يوصف بها من الأئمة، ومنهم الشوكاني رحمه الله في كتاب له صغير في الغيبة، فإنه نهى رحمه الله أن يوصف يعني الأئمة والرواة مثل عاصم الأحول، إسماعيل بن علية، الأعرج إلى آخره من رواة الحديث، كره أن يصفه المحدثون بذلك. ولكن الصحيح أنه إذا كان هذا الوصف من باب التعريف لا التحقير فإنه صح، هذا الضابط. إذا كان الوصف للإنسان من باب التعريف لا التحقير فهذا لا بأس به، وهذا هو الضابط. تقول فلان مثل حميد الطويل، فإنه سمي طويلا تفريق تمييزا له عن غيره. فأنت تقول فلان مثل ما جاء في الصفية مقالة عائشة: إلا أنها إيش؟ إلا أنها قصيرة. قصد التعريف أو قصد غير ذلك؟ غير ذلك، قصد غير ذلك. لكن الضابط في هذا الباب كما جاء عن أهل العلم رحمهم الله أن الضابط في باب التعريف في باب الوصف أن يكون الوصف للتعريف لا للتحقير. فإذا كان الوصف للتعريف لا للتحقير فإنه وصف جائز. أما إذا كان الوصف لأعرج فلان أعرج لأعور، مثلا قال لك فلان زيد تعريفه، قل والله ما أعرفه، زيد كذا زيد كذا، أخذ يعطيك أوعظ الأوصاف لكن ما عرفته، يا أخي اللي ساكن عند فلان اللي كذا إلا أعرج فعرفه، هذا وصف تحقير أو وصف تعريف؟ تعريف. فإذا كان هذا الأمر إذا كان الوصف للتعريف لا للتحقير فإنه يصح. يذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن أحد العلماء سمع ابنا له يقول لكلب: يا كلب ابن كلب. سمع بعض أبنائه يريد أن يعلمه يهذبه حتى وإن كان الوصف على الكلاب وعلى الخنازير، فسمعه يقول: يا كلب ابن كلب. فقال له فنهاه عن ذلك. فقال له الابن: أليس هو كلب ابن كلب؟ قال: بلى، ولكن من شرط التعريف عدم التحقير. وسار هذا ضابطا، ولكن من شرط التعريف عدم التحقير. ذاك الشافعي رحمه الله عز وجل كان يكره تسمية ابن علي لكراهية ابن علي لذلك، وهذا يعني من كمال هذا في الكمال، لكن لو أن إنسانا سمى ابن علي بهذا للتعريف فلا بأس، لكن الشافعي رحمه الله كان يقول: المعروف بابن علي، ولا كان يكره ابن علي أمه، وكان يكره أن ينسب لماذا؟ لأمه إسماعيل ابن علي. فكان يقول رحمه الله: إسماعيل المعروف بابن علي. وهذه هي عادة شيخنا الشيخ العباد حفظه الله عز وجل في دروسه كلها، إذا جاء في ذكر الأسانيد درسنا عليه في أبي داود، درسنا عليه كذلك في الترمذي، درسنا عليه باقي الكتب، إذا جاء ذكر إسماعيل ابن علي يقول: إسماعيل المعروف بابن علي. والذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة إسماعيل بن علي علق على كراهية ابن علي هذه التسمية، علق. فانظروا وارجعوا إلى ترجمة إسماعيل بن علي أو المعروف بابن علي في سير أعلام النبلاء. الشاهد جرنا لهذا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله. أبو عبيد بن عبد الله هو من؟ ها؟ ابن عبد الله ابن مسعود. وقع خلاف، قال: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. وقع خلاف عند أهل الحديث في سماع أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبي. وقع خلاف عند أهل الحديث في سماع أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه. هناك رسالة في الماجستير لأخينا الدكتور عبد الله البخاري في جامعة أم القرى في سماعات أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه، في سماعات أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه، ورجح أن الموقوفات قد سمعها، ورجح أن الموقوفات قد سمعها، أما المرفوعات فلا، أن الموقوفات قد سمعها وأما المرفوعات فلا. نعم. تعريف، لأنه قد جاء عن بعض جاء يعني ذو اليدين جاء، إن كان يكره ولا عرف إلا بذلك إيش هذا يسوي؟ هذا كلام الذهبي رحمه الله في السياق. نعم. معلق على الهيئة قال: ما يعني إذا كان الناس يعرفونك إلا بهذا. نعم. ذكر واحد لو إنه كما قال الذهبي رحمه الله، لو كما قال الشافعي المعروف بكذا المعروف بكذا، لا بس حتى يخرج قول المعروف يخرج بظنة إيش؟ تحقير قوله المعروف، فقلت هذا تعريفا لا تحقيرا. إذا قول الشافعي رحمه الله، والشافعي رحمه الله معروف من أئمة إيش؟ اللغة، وهو حجة في اللغة. الشافعي رحمه الله من أئمة اللغة وهو حجة في اللغة، كما قال الأزهري رحمه الله وكما قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله. الشافعي صحيح أنه متأخر لكنه حجة في اللغة، كذلك من أئمة اللغة. ذلك ما قاله قال: المعروف في ابن علي، أي ذكرت هذا تعريفا لا تحقيرا. نعم. حرج من الحرج. نعم حرج من الحرج. نعم. قال رحمه الله: أبو عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي كما ذكرنا لكم. نعم. أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح ولم يقض فيه بشيء؟ توقف، لم يقض فيه بشيء. وقد يحصل للعالم أنه يتوقف، وهذا من كمال علم العلماء وليس هذا نقص فيهم، وإنما هذا من كمال علم العلماء وليس هذا من باب التنقص والنقص في العلماء، بل أن التوقف هذا زيادة في المرتبة وزيادة في العلم. نعم، وكذلك زيادة في ثقة الطالب في الشيخ، لأن الطالب إذا رأى من شيخه أنه يقول لا يدري فإنه سيثق في قوله ماذا؟ أدري. الطالب إذا سمع من شيخه لا أدري فإنه سيثق في قوله أدري، لأنه لو كان لا يدري فإنه سيقول ماذا؟ لا أدري. وهذا التوقف كما يقال رفعة للمعلم ورفعة للإمام ورفعة للشيخ. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في مسألة من المسائل حتى نزل عليه الوحي، حديث ماذا؟ يعلى، حديث يعلى بن أمية في الجعرانة لما جاء وقد تلطخ، من جاء وقد تلطخ بأثر الطيب وقد كان يلبس الجبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فتوقف برهة ما أجابه أبدا حتى نزل عليه الوحي، قال انزع عنك جبتك وأثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فقال العلماء رحمهم الله يؤخذ من هذا أن إمام المفتين الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قد توقف في إيش؟ في أمر حتى نزل عليه الوحي، حتى نزل عليه الوحي. هذا درس طلاب العلم، أنه لا يستحي من يقول لا إيش؟ لا أدري. وقد جمع بعض إخواننا مما كان معنا في سنن النسائي وسنن أبي داود ما قال فيه شيخنا الشيخ العباد ماذا؟ لا أدري، وهي مسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا. ولو سألتم اليوم من العباد عندكم تقولون ماذا؟ عالم من علماء المسلمين. فلا ينقص ذلك من قدره، بل يرفع قدر العالم وقدر الشيخ إذا قال لا أدري، فهذا حد علمي في هذه المسألة. لذلك إمام دار الهجرة إمام مالك رحمه الله جاءه رجل من أين؟ من المغرب، يسأله عن 40 مسألة، فأجاب في 4 مسائل ولم يجب في 36 مسألة. هذا هو من هو؟ إمام دار الهجرة. فقال له هذا الرجل المغربي ماذا أقول لأهل المغرب إن رجعت؟ قال لهم قول لهم أن مالك ماذا؟ لا يدري. قول لهم أن مالك لا يدري. الشاهد مالك بن أنس أين كان؟ في المدينة النبوية، وسمي بإمام دار الهجرة أو لا؟ انتشر علمه في المدينة أو في المغرب؟ في المغرب، في المكان الذي قال فيه إيش؟ لا أدري. فلما وكل العلم إلى الله أورثه الله سبحانه وتعالى التمكين في المكان الذي قد وكل العلم إليه، الذي هو في المغرب وما في أول أندلس وفي غيرها. الشاهد من هذا أن قول لا أدري رفعة، أن قول لا أدري رفعة لطلاب العلم. أما أنه يتكلم ويعترض في كل مسألة ويتكلم في كل قول قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذا مجنون. من تكلم في كل مسألة هذا مجنون، هذا مجنون كما قال الصحابة، ونقل ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان علم فضله. نعم، قال رحمه الله وسألت محمدا عن هذا، أي محمد البخاري محمد بن إسماعيل، قال فلم يقضي فيه بشيء. نعم، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووضعه في كتابه الجامع. قوله اضطراب هو استواء ايش؟ طرفين، ولا يرجح احدهما على الاخر، يسمى اضطراب، لا يرجح الاسناد على الاخر. لكن البخاري هنا توقف ثم جعل ايش؟ احد الاسانيد في جامعه، فكانه ترجح له بعد ذلك اسناد زهير رحمه الله عز وجل. وهذه فائده هنا، ووضعه في كتاب الجامع، هذا دليل على أن البخاري قد صنف كتابه قبل كتاب الترمذي، هذا دليل على أن البخاري رحمه الله قد صنف كتابه الجامع قبل كتاب الترمذي رحمه الله عز وجل، قال وضعه في كتاب الجامع. نعم. قال أبو عيسى وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس. خالف شيخه الترمذي رحمه الله، خالف شيخه هنا أنه قال وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله أشبه، ثم قال أبو عيسى وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل. خالف الترمذي من؟ شيخه البخاري رحمه الله. نعم. حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق. وهذا ما جعل بعض أهل العلم يقول إن الترمذي رحمه الله ليس بمتساهل، فإن قد جاءنا أكثر من الحديث يرجح ترجيحا أقوى من ترجيح من؟ البخاري رحمه الله. هذا ما جعل بعض أهل الحديث يقولون أن الترمذي ليس بمتساهل، ولكن القاعدة في المتساهل المتشدد أن المتساهل قد يتشدد والمتشدد قد يتساهل، فلو أن وجدنا بعض مواضع تشدد فيها أو قوى فيها الترمذي رحمه الله أشياء بخلاف ما عليه البخاري أو غيره، فإن هذه مواطن نقول قد تشدد فيها الترمذي، ولا نقول أنه إيش، ولا ندفع عنه ماذا؟ التساهل. يقول الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في رده على الغماري في مقدمة الثالث من الضعيفة 37، تساهل الترمذي إنكاره مكابرة، تساهل الترمذي إنكاره مكابرة بشهرته عند العلماء، وقد تتبعت أحاديث سننه حديثا حديثا فكان الضعيف منها نحو 1000 حديث، فكان الضعيف منه أي قريبا من 5 مجموعها، ليس منها ما يقويه لمتابع أو شاهد، ليس منها ما تقويه لمتابع أو شاهد. قاله الألباني رحمه الله في الضعيفة 33، تساهل الترمذي إنكاره مكابرة لشهرته 30 لشهرته عند العلماء، وقد تتبعت أحاديث سننه حديثا حديثا فكان الضعيف منها نحو 1000 حديث أي قريبا من 5 مجموعها، ليس منها ما يقويه ما يقوى أو يقويه لمتابع أو شاهد. نعم. قال رحمه الله وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. قال أبو عيسى وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى هو الملقب بالزمن. نعم. عبد الرحمن بن مهدي هو من الثقات. نعم. ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما احتفلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بآخر. قال وسمعت أحمد بن الحسن التلمذي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت يروي عن أحمد بواسطة. نعم. إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. يعني أبو إسحاق في يعني فيه كلام في هذا الباب. نعم. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا نعرف اسمه. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الكراهية لما يستنجى به. حدثنا لما ذكر رحمه الله الاستنجاء بالحجارة والاستنجاء بالحجرين ذكر باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به، لكن هنا قال فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. النسائي رحمه الله في سننه قال الركس طعام الجن، قال الركس طعام الجن، علق بعض أهل العلم قال تفسير النسائي ليس بجيد، تفسير النسائي ليس بجيد. فالركس هو النجس، وهذه اللفظة أفادت فائدة أنه لا يستجمر بإيش؟ بالروث، أو لا يستجمر بالنجس، لا يستجمر بالنجس. وجاء في بعض الروايات أن الروثة كانت روثة حمار، أن الروثة كانت روثة حمار. والصحيح عند العلماء رحمهم الله في أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، أن روث ما يؤكل لحمه طاهر وروث ما لا يؤكل لحمه نجس. على كل حال تفسير النسائي رحمه الله الركس طعام الجن ليس بجيد كما قال بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل. لأنه جاء في الأحاديث زادوا إخوانكم من الجن. نعم. اتكل على إسرائيل، يعني ماذا؟ ما يعني عبد الرحمن المهدي قام فاتن الذي فاتن حيث سوى الثوري عن ابن إسحاق لأنه اتكلت به على إسرائيل، أنه كان يعني اتكل أن يأخذ عن إسرائيل، أنه كان يأتي به أتم. نعم، ما أخذ مباشرة. نشوف يقول كل الشعب مشتاك إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق، فأبو إسحاق جده، فأبو إسحاق جده جده لأبيه، وكان كثير رواية عن جده. قال أخوه عيسى كان أصحابنا سفن وشريك وعد قوما إذا اختلوا في حديث أبي إسحاق يجيئون إلى أبي فيقول اذهبوا إلى ابني إسرائيل فهو أروى عنه مني وأدقل لها مني، هو كان قائد جده فاعتمدوا عليه لكونه كان أتقن. نعم، نعم. اللي هو إسرائيل لا قال ما فاتني ذي فاتني محيي سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، إلا لما اتكلت به على إسرائيل، يعني ترك حديث سفيان عن أبي إسحاق لاعتمادي على حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، إنه كان إسرائيل يأتي به أتم لأن إسرائيل كان قائدا جده. ومثله كان يأتينا أحد الإخوان كان يقود الشيخ حسن العباد، والشيخ حسن العباد جده اسمه عز الهزاني الآن معيد في الجامعة الإسلامية، هو الذي كان يقود شيخنا الشيخ محسن العباد في آخر ما كنا ندرس على الشيخ المحسن عز الهزاني، فكان يقود جده. نعم، هو صبط الشيخ، صبط الصبط يطلق على من؟ على ولد البنت. نعم، واصل شيخ. لا، هذا ما في دليل. ألقى التمس لأنه قال التمس ثلاثة أحجار، هو الحديث فأجاب بحجار وروثة، قال التمس يعني كأنه يقول هذا لا بقوله التمس ثلاثة أحجار، فظن الصحابي أن الروثة تكفي. نعم، وحديث الآخر من استثمر اليوتر أوضح، يعني ولو أن حصل عندنا هنا يعني احتمال عندنا حديث الآخر أوضح من استثمر اليوتر. نعم، جاءت رواية بس كان فيها ضعف. نعم، قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به. حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. في الباب عن أبي هريرة هذا الحديث ليس فيه أن الروث زاد ماذا؟ بهائم الجن، وأن العظام زاد الجن، فإنه ماذا؟ أطلق الحديث أطلق لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، هذا الحديث أطلقه. لكن جاءنا حديث آخر عند مسلم وابن خزيمة لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم لكم يعني الجن كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. وهو مسلم أبو خزيمة وهو مسلم ابن خزيمة. أهل العلم الذين فرقوا أخذوا بهذا حديث، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث بالاضطراب في متنه وإسناده، لكن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث بالاضطراب في متنه وإسناده. ورجح أن الروث والعظام زاد الجن مطلقا. ضعف حديث لكم يعني الجن كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمة وكل بعرة على كل دوابكم في صورة ضعيفة. حديث مخرم نعم خزيمة أعلو بالاضطراب في متنه وإسناده، يعني هذا الحديث مسلم أعلو بالاضطراب إنه مسلم كما هو معلوم قد تتبع في بعض الأحاديث. ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا مما حفظناه عن شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، قال ما أخذ على البخاري فالحق فيه مع البخاري، وما أخذ على مسلم فالحق فيه مع غير مسلم. قال شيخنا الشيخ حماد وينقلها كثيرا، وهي ثم رجعناها في مجموع الفتاوى في قسم الحديث، ما أخذ على البخاري من أحاديث فالحق فيها مع من؟ مع البخاري، وما أخذ على مسلم من أحاديث فالحق فيها مع الذي قد أخذ على مسلم. ذلك شيخنا الشيخ ربيع بن هادي له كتاب بين الإمامين مسلم والدرقطني، بين الإمامين مسلم والدرقطني، والدرقطني ناقش مسلما في أحاديث، ثم بعد ذلك جاء شيخنا الشيخ ربيع بن هادي وجعل هذه المناقشة ضمن رسالة الماجستير، ورجح إما قول الدرقطني أو رجح قول مسلم، رجح قول الدرقطني أو رجح قول مسلم بناء على ما يأتي من أدلة من كلام أهل الحديث رحمهم الله. فأخذ على مسلم أشياء كما أخذ على البخاري أشياء، ولكن كما ذكرنا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما أخذ الذي أخذ على مسلم على البخاري حق فيه مع البخاري، الذي أخذ على مسلم الحق فيه مع غير مسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الحديث أصله صحيح، ولكن عبارة أنه لفظة أنه زاد البهائم بهائم الجن فإنها ليس لا تصح، هذه الزيادة لا تصح. نعم. قال رحمه الله في الباب عن أبي هريرة، ارجعوا لكلام الشيخ ناصر الألباني في اضطراب هذا الحديث في متنه وإسناده، وأن الراجح أن الروث والعظام زاد الجن لما ثبت عند البخاري والطحاوي والبيهقي أن أبو هريرة قال ما بال العظم والروثة، صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هما من طعام الجن، هو من طعام الجن كما جاء عندنا هنا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، ولم يفرق بين البهائم وبين الجن أنفسهم. نعم. حديث كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، يتكلم مع يقول للجن. وكل بعرة علف لدوابكم، هذا هو الضعيف. أما الذي معنا في الباب فصحيح. 1038. نعم. ليش؟ هل دواب الجن يعني في الأصل هم جن؟ يعني حينما يقول وما خلقت الجن والإنس حيوانات، يعني حين الإنس حيوان وإنسي؟ ها؟ لا، فالجن ليس حيوانه يعني من أصلي، قد يكون يعني صح بالخلقة يعني خلق من نار، أو لكن لا يطلق عليه أنه إيش، ثم يطلق على الجن. نعم، هذا حيوان وهذا جن، وهذا حيوان وهذا إنس. أيوه، هذا لو صح الحديث، هذا لو صح الحديث. نعم. لذلك شيخنا الشيخ العباد يقول إذا رمى العظم يقول بسم الله، قال لن يكون طعاما جن المسلمين، قال لا أعلم ما يدل على ذلك. يقول شيخ العباد لا أعلم ما يدل. فالسؤال شيخنا حفظه الله درس الترمذي نفس سؤالك أنه يذكر اسم الله كان للجن المسلمين، قال لا أعلم ما يدل على ذلك، هذا أمر غيبي ينبغي أن يرجع فيه للنص والحديث. نعم، وهذا مشهور عند الناس بلا شك، كلامك صحيح أنه ذكر اسم الله يكون للجن المسلمين، لكن لا، ليس فيه دليل يصح في هذا المسألة كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن. والحديث الذي فيه كان عظم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديك أوفر ما يكون حديث ضعيف لا يصح. نعم. نعم. هذا قد قال به بعض أهل العلم. نعم. عند الذبح. نعم. لا سؤال الشيخ. إذا بعض الناس يقول ارمي وقل بسم الله، وهذا كثير عند الناس. يقول شيخنا قد يكون يذكر اسم الله هنا تيمنا بالبسملة أو خوفا من الضرر، أن يؤذي أحدا وهو لا يعلم. يؤذي أحدا من إيش؟ من الجان، هو لا يعلم. نعم. والله الأصل لا، لأنه لم يرجع نفسه سلم في كل هذا الأمر ولم ينقل. الأصل لا. وقولك أعوذ بك من شر ما خلق يكفي عن هذا، حيث نزلت منزلا فلتقل هذا يكفي. نعم، لو فعل لكن يعني رجل مرة ولم يلتزمها، مثل ما قلنا في الصلاة صلوا صلاة مودع، فإنه هذا قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم فصلوا صلاة مودع. قال الشيخ البنا في السترة الصحيحة ولو قالها الإمام مرة دون اعتياد فلا بأس. قد رأيت شيخنا الشيخ ابراهيم محي الدين كان يصلي بنا في صلاة الظهر في الجامعة الإسلامية في كتب الشريعة، كان يقولها مرة يعني جدا قليل صلوا صلاته مودع. يقول الشيخ ناصر الدلباني في الصحيحة فلو قالها الإمام مرة دون اعتياد فلا بأس. نعم. ما يعني ما يصرف ذكر البسملة على الذبح الأصلي؟ لا، لأنه قال وكل بعرة علف لدوابكم، يعني كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. على كل حال أحيث لا يصح. أي لا، أنا أقول لو صح، لو قلنا صح ليش ما نصرفه على لأن هذا هو الأصل. هذا الأصل. نعم، لأنه إذا ذكر اسم الله عليه فإنه أصبحت ماذا؟ حلالا للإنسي وأوفر ما يكون لأش للجني. نعم، نجس الإنس لكن الجن ايش دراه؟ الذابح يدري عنها لكن الجن ايش دراه؟ فلو ثبت الحديث نقول أوفر ما يكون دلالة على لم يذكر، إذا لم يكن أوفر دلالة أنه ايش؟ لم يذكر اسم الله عليه. لا تدخلوا باب الجن. نعم. العامة تقول ذكر الجن يأتي يأتي بالجن. كان الشيخ مقبل رحمه الله يدرس في بعض دروسه كان يخاطب الإنس والجن، يا معشر الجن والإنس، يا كذا وكذا، عليكم تقوى الله عز وجل، ذكر التوحيد. ذاك الشيخ ابن باز رحمه الله كان في بعض المحاضرات يخاطب، كان يذكر الجن والإنس في بعض محاضراته، وينبغي على الجن والإنس أن يتقوا الله عز وجل، وأن يكون أهل التوحيد، وأن يكون أهل السنة. وعلى هذا نعم رحم الله الجميع. قال رحمه الله في الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر بن عمر قال أبو عيسى وحده هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله. وقال الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن قيام. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم. آخر حديث يكون وينتهي إن شاء الله. آخر حديث استنجاء. باب ما جاء في استنجاء بالماء. حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قال حدثنا أبو عوانة عن حدادة عن معاذة عن عائشة قالت مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث الحسن. هذا الحياء يعني ما منعها أن تبث العلم، لكن بثته بطريقة إيش أخرى بواسطة النساء. ما منعها يعني قال مرنا أزواجكن أن يصطبوا بالماء فإني أستحييهم. ما منع عائشة الحياء أن تبث العلم، لكنها اتخذت طريقة أخرى أن بثته لمن؟ للنساء، والنساء يبلغن الأزواج الرجال. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. الحياء من الدين، الحياء من الدين، وقول لا حياء في الدين ليس بصحيح، يعني إنما الحياء من الدين. نعم. ذلك كما قال لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر، كما جاء المجاهد لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. ذلك الحياء المذموم كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله ليمنع الذي يمنع خيرا. قال حافظ ابن حجر فتح الباري الحياء المذموم الذي يمنع خيرا، أما الحياء الذي فيه الذي يعني الذي جاء به المعنى الشرعي فإنه يأتي بالخير ويدفع الشر. فالحياء الذي يمنع الخير هذا حياء مذموم، إنما الحياء الشرعي هو الذي يأتي بالخير ويدفع الشر. نعم، كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. نعم بلا شك. بعض العلماء يسميه خجل، بعضهم يقول هذا مذموم، يعني من الحياء لكنه من المذموم. الحياء الذي يقول حياء شرعي وحياء غير شرعي، بعضهم يسميه خجل. الخجل يعني ليس لا يطلع يعني من الأمور التي يعني، إنما الحياء الكامل المعلوم لا يأتي إلا بخير. نعم. قال رحمه الله هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم. بعض العلم صح العبارة يقول لا حياء في تعلم الدين، عبارة لا حياء في الدين ولا حياء في تعلم الدين، عبارة صحيحة لا حياء في تعلم الدين. نعم. فإنه مستحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وابن هذا عاد العبارة السابقة الشافعي وأحمد وإسحاق. الشافعي رحمه الله، ونختم بهذا، الشافعي لم يخرج مسلم له، الشافعي رحمه الله لم يخرج مسلم له، والبخاري خرج له تعليقا، والبخاري خرج له تعليقا. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم. سبحان الله. الله معك. إسماعيل من أهل السنة، ابنه من أهل البدعة، ابنه كان جهني. هذا ما عرفناه إلا عن أهل الأهواء. أما أهل السنة لا يطلقون الشهر ربيع رد على بيزقائي في هذا، فلا لا يعرف هذا عن أهل السنة. أن التصوف على قسمين، أن أصل التصوف لفظ حادث ليس لفظ يعني أصل الشريعة. مدح غير المدح الشيء غير، كونه تصوف صفة عامة مذموم وممدوح لا، كونه يمدح رجل من الصوفية أو كان صوفه صوف الزهاد هذا أمر، لكن نفس اللفظة منكرة، نفس اللفظ تقسيمه صلوا في محمود صلوا تصوف غير يعني تصوف مذموم منكرة. الشريعات بالزهد ياخذون عليه ويصفر ثم يلمع زي ما تبينه.